أبي إسحاق أحمد بن محمد المتوفى سنة 427، وإن شاء الله في اللقاء القادم نأخذ مقدمة التي بعدها. إيش المقدمة شيخ عبد الله اللي بعدها؟ النكت والعيون، الهداية الأصل ولا لا؟ هدايته في سنة 437 هي غير موجودة. الهداية إن شاء الله نصور الهداية، كتاب الهداية المكي، ونقرأها بإذن الله. في شيء آخر غير الهداية بعده ما صور؟ طيب نراجع إن شاء الله، لكن الهداية إن شاء الله اللقاء القادم سيكون في الهداية بإذن الله، من كان عنده نسخة منه أو يرجع للنت موجود الهداية مصور بي دي اف، يمكن أن المقدمة مستلة على الموقع، طيب، أو على ملتقى التفسير يجد المقدمة مستلة بإذن الله. مع تحيات مركز تفسير للدراسات القرآنية، مركز تفسير الريادة في تطوير الدراسات القرآنية.